صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اجمع شمل أمة محمد يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل أمة محمد يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل أمة محمد يا رب العالمين. وحد كلمتها وارفع رايتها. قو شوكتها قو شوكتها قو شوكتها واجمعها على كلمة سواء ترضيك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كنا نتكلم عن ايه درس الفات يوم الخميس؟ ما تقوليش كتاب باب طويل فيه 20 حديث مثلا ومالين نقول عنوان. نعم، محاملة الجار، حقوق الجار، الأدب مع الجار، كل ده في موضوع الجار أكثر من درس. يعني ختمنا الكلام على ما أذكر في درس الفات على أن التعامل مع الجار درجات، على اعتبار أن يعامل بالمعاملة الحسنة فنحسن إليه، والدرجة الثانية أن نتعامل معه معاملة حسنة فلا نسيء إليه، والدرجة الثالثة أن نحسن إليه وإن أساء إلينا أن نحتمل أذاه. لدرجات يعني في واحد يؤذي جاره، ده من شرار الناس وده ناقص الإيمان. بدليل الحديث أو الأحاديث، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. يبقى الذي يؤذي ناقص الإيمان، سيء الخلق، ملعون والعياذ بالله في الدنيا والآخرة إن أصر على أذى جاره. والنوع الثاني لا يؤذي ولا يحسن، يعني إيه زي ما قال الجماعة العوام، يعني مش عارفية جار أنت في حالك في حالك. هو قال إيه يا عابس، صباح الخير يا جهري، أنت في حالك وأنا في حالي. صباح الخير ماشي، السلام عليكم، أنت في حالك وأنا في حالي. يبقى يحييه لكن لا، يعني لا يهتم بشأنه. لأن احنا قلنا من الاهتمام بشأنه أن يحسن إليه إحسان مادي، يزوره، يعوده، يتتبع أحواله، يغيثه حين يكون ملهوفا، يعني يهتم بشأنه، ده الأصل، يعني ده كمال الإيمان. لكن قلنا في نوع يؤذي، نوع ما يؤذيش ولا يحسن ولا يهتم، سلبي لكن لا يتأتى منه أذى. وفي نوع لا يؤذي بل يحسن ويقوم بحقوق الجوار من العيادة إذا مرض، أو تشييع الجنازة إن مات هو أو مات له أحد، أو تتبع أحواله إن كان محتاجا يعطيه، إن كان مكروبا يفرج عنه كربته، يعني يهتم بشأنه ويتابع أحواله فيمد إليه يد المعونة عند الحاجة. وده نوع طيب. الأرقى بقى والأحسن الذي يفعل هذه الأشياء، يحسن ويتابع ويعود ويشيع وكذا وكذا، ويصله ويحتمل أذاه إن كان مؤذيا، ويحتمل أذاه إن كان مؤذيا. وده نموذج، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وضع للنموذج المؤذي قاعدة الاحتمال، يعني احتمال أذى الجار من روافد الإيمان أو من عوامل الإيمان. الإيمان القوي يعين على الإنسان يحتمل أذى جاره، وده مظهر من مظاهر الإيمان، يعني مظهر من مظاهر الإيمان الكامل. ولذلك ورد أحاديث هي تتمة لما سبق. الحاكم روى حديثا وقال أنه صحيح على شرط مسلم، وأن له شواهد عند أخرى أيضا، أشار عليه في الشرح ابن حجر في شرح الحديث أحاديث منع الأذى أو كف الأذى عن الجيران. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه جارة، فقال يا رسول الله إن جاري يؤذيني، إن جاري يؤذيني، فقال عليه الصلاة والسلام أخرج متاعك تضعه على الطريق. المتاع هو ما يكون في البيت من الأشياء التي ينتفع بها، كل ما ينتفع به أو يعني يستفاد به ويستمتع به، من سواء كان شراء فرش أو متاع أو سلعة أو حاجة موجودة في البيت يعني، أو أثاث أو ثياب أو مخزون للطعام أو غيره، كل ما يوجد في البيت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج متاعك. يخرج متاع يعني إيه؟ طلع كل الحاجة اللي في البيت وخلها في الشارع، فضعه على الطريق، فأخرج متاعه ووضعه على الطريق، فجعل كل من يمر عليه يسأله ما شأنك؟ قال إني شكوت جاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أخرج متاعي فأضعه على الطريق، فجعلوا يقولون اللهم لعنه اللهم اخزه. استمطر عليه النبي صلى الله عليه وسلم اللعنات والخزي، الدعاء بالخزي. وده يدلك على أن هذا الرجل كان ميؤوس من إصلاحه، لأنه لو كان يجزئ معه الكلام كان كلمه النبي عليه الصلاة والسلام، لو يجزئ معه النصيحة كان كلمه أو أرسل إليه من يكلمه. من واضح أن النوعية لا ينفع فيها الكلام ولا يجزي معها النصح أو الاستشفاع. والنبي عليه الصلاة والسلام طبيب القلوب المحنك، والطبيب المحنك يتدرج في العلاج، أو أحيانا يقول لك ما فيش نقاش يخش العمليات يخش العمليات. فهذا الرجل دخل العمليات عشان إيه؟ يستأصل أصل الشر من قلبه ونفسه. لما يحصل عليه هجوم شرس من أهل الإيمان اللهم لعنه اللهم اخزه. لذلك قال فبلغ ذلك الرجل فأتاه، الرجل طبعا يسمع أن كل اللي بيمر بيقول إيه اللهم اخزه اللهم لعنه، فقال ارجع. قال الجار المؤذي لجاره الذي شكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فوالله لا أوذيك أبدا. الله تعلم عليه وحرم أن يؤذي، تعلم الأدب صح. هذا صنف وهذا نموذج من الناس. فيه رواية ثانية يعني قالوا أروي مسندا مرسلا بسند ضعيف، لكن يعتبر على نفس سياق حديث الحاكم. هذا الحديث عن رجل اسمه عراك بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن فلانا جاري يؤذيني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كف أذاك عنه واصبر على أذاه. كف أذاك عنه واصبر على أذاه، أنت لا تؤذيه، لا تقابله بالمثل يعني، واصبر على أذاه. قال: فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء أي الشاكي، قال: يا رسول الله، إن فلانا جاري الذي كان يؤذيني قد مات. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالدهر واعظا، وكفى بالموت مفرقا. كفى بالدهر واعظا، وكفى بالموت مفرقا. طبعا كفى بالدهر واعظا من تقلبات أحوال أهله وتدابير الإله سبحانه وتعالى في خلقه. هذا الرجل لما صبر مرت أيام قليلة، التزم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبر، هذا يؤجر طالما عزم على الصبر، سواء مرت أيام، مرت أسابيع، مرت شهور، مرت سنين، وعزم على الصبر والالتزام نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يؤجر. ثاني مات استراح منه جاره، كفى بالموت مفرقا. وفي أحيان يعني في أثر أحاديث يقول اصبر وكفى بالموت مفرقا، قال مش ينفع معاه الكلام، ولا حتى لو تسلطت عليه ألسن الناس باللعنة والخزي يبقى يصبر على أذاه، لأنه مش هينفع معه نحل خالص ولا يزل. وكفى بالموت مفرقا، يعني يصبر على جار السوء، يموت يجيله ايه مصيبة يرحل أو داهية ويرحل. هو يعني الناس بتستخرج الحكم من خلال الشرع أو من خلال التجربة والخبرة. فالجار السيء اللي منفعش معه النصيحة ولا ينفع معه دخول الأجواد من الناس اللي هم يعني ينصحون أو يشفعون عنده، ولا ينفع معه المقابلة بالأذى، لأن في واحد برضه تقابله بالأذى يزود أكثر، تقابله بالأذى يزود أكثر. وفي واحد يردع لما تقابله بالمثل يردع وينزجر خوفا على مصلحته. فيه واحد لما يحس أنه هيؤذى يكف أذاه. خلي بالك الجار ده يعني مش بس في السكن، ما هو الجار برضه في الحقل في الغير في الزراعة، واحد لص يسرق البلح، فيقول لك ده مش هينفع معاه غير لأن نخرب له البلح بتاعه، فيعتدي عليه يخرب له البلح والعياذ بالله. لأن واحد امبارح بيحكي لي بيقول لي: جماعة أخوات تشوفهم كويسين ومحترمين ويعملوا بعض قدام الناس بيحبوا بعض ومتعاونين يوقفوا مع بعض في الأمور والشدائد والكلام ده، لكن في يوم الأيام غاضبة من أخيه فقال لك دخل على جضعة نخل يجيب لها مقطورة بلح وقطعها وهي خضرة، والعياذ بالله. أخوه شقيقي من أبوه وأمه يعني، دخل على أخيه فقطع البلح كله أخضر، يعني خسارة جبارة والعياذ بالله. طبعا الأخ الثاني ده مش ممكن هيذي خلاص، ما يعني يتعلم. فيه نوع لما حتى لو أذيت بالمثل يتمادى في الأذى وما يهمش، يقول لك مش خرب يخربها مش مهم، ضيع سنة يضيع اثنين ثلاثة وأنا هخرب عليها أكثر إن شاء الله. فتسلط والعياذ بالله، ده شيطان تسلط عليه على بالعياذ بالله كل أنواع الخبث في قلب، مش هينفع. في هذه الحالة يحتمل منه الأذى ولا نقابله بالأذى، يحتمل منه الأذى ولا نقابله بالأذى، ونصبر وكفى بالموت وفرقا. ما فيش مفر، لازم هيموت. وانا استحضر الكلام اللي قلت لكم قبل كده، لما واحد زعلان مع حماته بنقول له اصبر يا عم، اصبر، لان حماتك بدها تعيش كم سنه، يعني عندها كم سنه؟ قال لي عدت 70. قلت له خلاص اصبر، ما هي ايام سنين مسيرها ما تعدي. قال لي تعدي ايه يا عم؟ ازاي انت عارف؟ قال لي يا عم انت عارف ده ابوها مات عند 120 سنة، ابوها مات عند 120 سنة. قلت لي يعني مش لازم تعيش 120؟ قال لي طب خلي بالك انه مات مسموم كمان يعني مات بحادثة وده كان ايه متجوز قريب، يعني يقول بس عارف تاريخ الحياة بتاع الاسرة خلال اسابيع، يعني يبقى مات عند 120 سنة ومات مسموم. يعني إيه يعني يعني يعني ما يعني هقعد أصبر كمان تاني 50 سنة على الأقل. جايزة جالها سمة ولا لما جالها سمة كنت عايش 130 أصبر 60 سنة. طب ما لي يا عم أصبر أصبر وكفى بالموت مفرقا. لكن ده قال لك خلاص يعني عنده إيه عنده الاحتمالات الأخرى مش عايز يصبر لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ما فيش غير الصبر يبقى يتعذر اكتب المكان اكتب له المكان ووسع له الدنيا وسيبها له يعني. إنما الصبر علاج الصبر علاج لكل المشكلات. اللهم صل على سيدنا محمد. لا قوة إلا بالله. وهناك حديث رواه الإمام أحمد أيضا هو حديث طويل لكن فيه كلام عن أذى الجار. الإمام أحمد رحمه الله عن ابن الأحمسي قال لقيت أبا ذر فقلت له بلغني عنك أنك تحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا أبو ذر أما إنك لا تخالني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبدو الحديث يعني جاي يستوثق الحديث ويقول له يعني يقول الحديث والحديث ده يعني يستوثق من إيه من وروده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تخالوني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سمعته منه فما الذي بلغك عني؟ قل لي أنت سمعت إيه حديث اللي بلغك عن أبي ذر يعني. قال بلغني أنك تقول 3 يحبهم الله و3 يشنأهم الله عز وجل. يشنأه يعني يبغضه ولا يجرمنكم شنآن قوما لا أحملنكم كراهية قوم أو بغض قوم أن صدوكم عن كذا. قال قلت وسمعته يعني لأبو ذر بيسر وسمعته. قلت فمن هؤلاء الذين يحب الله؟ قال الرجل يحبهم الله دول كويسين يعني يلقى العدو في الفئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه يعني يقبل على أعدائه إقبالا غير مدبر يعني يتعرض لهم ويقتل فيهم إلى أن يقتل لا يلتفت يمينا ولا شمالا ولا يفر من معركة ولا يضعف ولا يجبر ولا يتردد حتى يقتل أو يفتح لأصحابه يعني ينتصر. والقوم يسافرون فيطول سراهم أي سفرهم بالليل حتى يحبوا أن يمسوا الأرض يعني قوم مسافرون فيجهدون أنفسهم في السفر بالليل حتى يصل الجهد بهم إلى أن يتمنى أو الجهد يصل بهم إلى أن يتمنى أحد أن يمس الأرض فينام فلا يشعر بشيء فينزلون فيتنحى أحدهم واحد يتبرع منهم يعني فيصلي حتى يوقظهم لرحيله رغم الشدة والتعب والإرهاق لكن يقوم يصلي لله. وده يدلك لأنه صاحب عزيمة أنه اعتاد قيام الليل والذي يعتاد قيام الليل يعتاد مناجاة الرحمن سبحانه وتعالى لا يسلاها لتذوق يعني طعم العبادة لا يتركها رغم السفر هو اعتاد فمش عاوز ينام من غير ما يرغم لها صاحب عذر ولو نام له عذره ولو نام من شدة التعب أو من مرض يكتب له أجره كأنه قام الليل طالما اعتاد على ذلك. لكن مع العزيمة القوية ومع توفيق الله سبحانه وتعالى قام يصلي حتى يقظ أصحابه لأن مع شدة التعب ممكن يناموا إيه طول الليل والنهار كمان فهو تطوع أن يعني يقوم الليل ويصلي ثم يقظهم حتى لا تضيع عليهم فرصة تحرك للسفر. والرجل النوع الثالث يعني يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما الموت أو ظعن يموت او في واحد يعزل من الاثنين. دعنا ان واحد يعني يسيب المكان لان في المقيم في المكان غير الضائع اللي هو معناه ايه اللي مش مش مش مقيم مش مستقر. يبدا يفرق بينه الموت او يرحل واحد منهم اللي هو تصل تجي له مصيبه ايه يرحل يعني يرحل. هذا يحبه الله يصبر على اذى جاره فيصبر على اذاه حتى يفرق بينه موت او ضعن. قلت ومن هؤلاء الذين اشناهم الله؟ قال التاجر الحلاس يحلف كثيرا عشان يروج السلعه يحلف وما لا يخلو طبعا الحلف من ايه يكون فيه كذب ولا يعزب الله. او قال البائع الحلاف البائع. وبالفرق بين التاجر الحلاف وبين البائع الحلاف التاجر يشغل في السوق يجيب سلعه وتخلص ويبيع تخلص انما البائع وبيبيع مره واحده ممكن يكون مثلا بيربي بهيمه يبيع كل سنه يبيع منها بهيمه كل سنه ونص يطلع بهيمه يبيعها يبيع او يجيب محصول كل سنه ويبيع المحصول مره واحده يبقى بيبيع مره واحده. البائع ممكن يبيع مره او مرات يعني عديد معدوده معدوده مرات معدوده. اما التاجر على طول بالليل النهار يبيع ويشتري يبيع ويشتري ويتعامل مع ايه في البضاعه سواء التاجر الحلاف او البائع الحلاف كلاهما يبغضهم الله والعياذ بالله. حلاف لان ساعه ما يبيع السلعه ايا كانت السلعه زراع انتاج زراع انتاج حيواني عقار ما تعرف اي حاجه ماكولات مطعومات ملبوسات هيبيع ويحلف كثير هذا يشنئه الله ويبغضه الله. والبخيل المنان بخيل ومنان البخيل الذي لا يجود بما عنده من ايه من من من خير ولا من رزق لا يجود لا يعطي والعياذ بالله ضنين يعني ماله لنفسه اناني هذا البخيل. وكمان لو اعطى يمن حتى على اولاده حتى على زوجته إن أعطى شيء للنفقة أن أنفق نفقة على قريب أو على بعيد منان يعني يقول أنا عملت وعملت فيك ولحم اكتفك من خير والكلام إيه المعروف ده. هذا المنان يبغضه الله يبغضه الله. والفقير المختال الفقير المختال يعني زي ما يقول إيه كما قال عبد اللطيف فقر وعنطزة فقر وعنطزة مش عارف انا دور برجاب دورت مره في القاموس على كلمه عنطزة ايش معناها ايه عنطزة يعني هو فيها قريب فيها سلاح قريب منها العنطزة اللي هو معناها ايه يعني نكتب الجحوش كثيره دلوقتي الا مش عن الجحوش العنطزة الحركة الشديدة المتوترة لأسفل الأسباب. وده خلي بالك يعني هو بيقول لك الجحش الصغير الجحش صغير يعني الجحش الصغير غير مروض غير مروض لا غير يعني لم يتم ترويضه لأن يسموه اللي هو يدربوه يسموه ايه يشدوه لما يشدوه لسه ما تشدش فيروض على الحمل ويروض على الركوب عشان قدر ايه يعتاد على هذا إذا لم يروض يجه ينفر لأسفل الأسباب وينفر وبعدين حركة تبقى متوترة من فيش مشية متزنة عشان يوقع الهجمان. وزي ما قلنا في الدرس الفائت بالذات لو اللي راكب عليه عايز صغير يستعبل عليه الحمار يستعبل عليه تلقى الحمار مش بس يجري سريع ومتوتر ده يعمل دماغه في الارض ويرفع رجليه اللي ورا يعني عايز يوقع عايز يوقع زي ما يكون بيفهم كان الحمار يفهم لكن هو اكيد فيه نسبه ايه نسبه تصرف زي ما قلت غريزيه لان العلماء بيقول لك انه مش حد ما يفهم هو يفهم يعني فيه غريزه ده تصرف غريزيه انه يفهم ولو كان يفهم ما كانش يركب حد مش ممكن يركب واحد يخلي واحد يركب عليه ولا يحمل عليه لو يفهم يقول يعني يتصرف انما عشان حمار لا يتصرف يستسلم لأن الله ذللها وذللناها له. إذن طالما بيفهم، لو كان بيفهم ما كانش حد يركب ولا حد يسخره، هو مسخر. إنما فيه غريزة تخليه تصرف أحيانا تصرف يعني يعترض، عشان خاطر تقول هذا خلق الله، هذا شأن الله. يرفع رجليه اللي قدامه اللي ورا، مرة اللي قدامه اللي ورا، ويفضل إيه يحتال لحد ما يوقع الحمل أو يوقع الليل. يعني يبقى محتاج لترويض أو يبقى متروضش. وفي ساعات بيتربى يسيبه لما يكبر إيه ما حدش يروض، يعني بعد ما يكبر يحمل عليه، يقول لك ما ينفعش لازم من أول ما إيه أول ما يكمل كم شهر يعدي السنة مثلا، وحتى بتدي إيه يقول لك يحمل عليه ويشغل عليه. ومن ضمن الحمير اللي تفهم في حادثتين حدثت في مكان واحد، نقول الكلام ايه سبحان الله. عند مسجد عبد الله ادم في عمود نور كده على النصف بتاعه، ففيه حادثتين حصلت في هذا المكان. حتى الاولى عيل شقي حس ان فيه مس كهربائي تحت العمود، في شويه ماء تحت العمود فيه مس، فشاف جحش ماشي راح جاب الحمار وربط في العمود. هاي الشجرة أصبح ما شاء الله مفتش مش عارف إيه الجهاز المركزي مش عارف ليه، بس كان عائل صغير شجر ربط الحمار في المكان اللي فيه مسك كهرباء. ماذا يفعل الحمار؟ طبعا الشارب نطل فوق نطل فوق وقاعد الواد يتفرج إلى أن جاء المغيث. في نفس المكان واحد يقول يعني إن كان جايب عربية نزل تموين في نفس المكان، عربية محملة يعني، فالعربية بيجورها اثنين حمار وحمار تحت التدريب، حمار وما حمار ايه تحت التدريب. فالرجل لما جاء اخذ الحمار اللي تحت التدريب وخلى ربط بعيد، وبعدين ايه قاعد يحمل ينزل الحمولة، نزل الحمولة وبعدين بدأ يتحرك يمشي. الحمار المدرب مش عايز يمشي، يسوق الشمال مش عايز يمشي، ويبص شمال يمين. فاخيرا ادرك فضلنا صاحب الحمار انه مش عايز يمشي عشان اخوه مربوط على في العمود، عايز يقول لي نجيب التلميذ اللي يتدرب. سبحان الله مش عايز يمشي لحد الاحفاد كله ثاني يقول خذ يا سيدي ربط ما حتى رجل يمشي. يقبح حمار لكن ايه لكن حمار، بس حمار يعني ايه قلنا حمار محترف. اذا فيش من الحمير من يحترف، يعني ليت من لا يحترم نفسه يحترم نفسه كما يحترم الحمار احيانا نفسه. قلت انا حاجه، ليت من لا يحترم نفسه يحترم نفسه كما يحترم الحمار احيانا نفسه. طيب برضه انا ماشي هنا قريب من جامع معاذ، قريب يعني من كم سنتين كده مكان قريب يعني، وجايب عيل جايب حمارين بيدخلهم في مكان من الجماعه اللي بيبيعوا الحاجات اللي تعرفينها دي خرده يعني. فما اللي ضرب الحمار وحمار مش عايز يضرب، فضربه والثاني واحد يمشي كده واحد يمشي محيرين يعني، فبياخذ ضربهم ضمهم على بعض قال خش ربنا يهنيكم ببعض. سبحان الله الدنيا مليانه عجائب عجائب. هو يعني سبحان الله العظيم وبحمده اللي دايما اللسان ينطق باشياء من النوع من الحكمه يعني. دخلهم معه وقال لي هنيكم ببعض. انا طبعا انا ماشي برصد الايه بسجل كلام، فاعجبني تعبيره هذا. يبقى هو بيدخلهم عشان يعني عشان مصلحتهم يعني. فلا حول ولا قوة إلا بالله. طيب الفقير المختال ده بيتعرض عليه، طب الحمار شاف شنف الشديد ومعترض أن يحملوا عليه ولا يركبوه. طب أنت بفقير ليس لك مال، المتكبر بيختال إذا كان عنده مال أو قوة، أنت فقير لا مال لك. الطبيعي أن الفقير يكون متواضع لأنه فقير لا يملك شيء من متاع الدنيا. متاع الدنيا يغر صاحبه، المال يغر صاحبه، يخليه يتعالى يحس انه هو احسن من غيره يعني. وان كان مخطئا اساء الفهم واساء التصرف ومتكبر يبغضه الله ايضا، ولا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، والكبرياء ردائي والعظمه ازاري، من نازعني واحدا منهما او فيهما واحدا منهما قصمته ولا ابالي. الحق تبارك وتعالى ينتقم من الجبابرة، لأن الكبرياء لصاحب الكبرياء صاحب العظمة، صاحب الكبرياء اللي خلق اللي رزق اللي يملك اللي يدبر شؤون الكون، هذا هو صاحب الكبرياء سبحانه وتعالى جل شأنه، لأن كل ملكه كله ملكه ملكه وملكه يملكه ويحكمه. إنما البشر الضعيف الضعيف اللي جاله مغص يتمنى أن يدخل درة المية بس ولو يدفع 100 جنيه ولا 1000 جنيه حتى، لأن ما عنده مغص يبقى بياكل بياكل بياكل ويعني يتمنى أن الأكل يهضم، لو ما تهضمش تعمل لها أزمة ولا يملك شيء، أن يلجأ إلى الطبيب يلجأ إلى المعرفية سبحانه. إذن هو ضعيف ضعيف بكل المقاييس. لو لو لو سبحان الله شريان واحد تعطل لا يتكلم ولا يبص ولا يشوف ولا يقدر يحرك عينيه، ده عصب واحد عصب واحد لو لو تعطل عصب اللي الجسم فيه ملايين الخيوط العصبية سبحان الله عظيم. الجهاز العصبي فيه ملايين الخلايا، ملايين من مليارات الخلايا كمان. لو خلية واحدة تعطلت تعطل جزء من اللي، لو لو عصب رايح العين تعطلت العين، العصب اللي يقول العصب الخامس والعصب السادس والعصب التاسع والعصب، لو تعطل عصب تلقى العين ما تفتحش يفضل مفتوحة كده على طول. الإنسان بيعملها في الدقيقة 50-60 مرة يفتح عينه ويغمضها بدون مجهود ولا بدون ترتيب ولا ولا مفاتيح ولا أي نظام. عصب واحد لو تعطل يقول لك العين ما تفتحش، اللسان ما يتحركش، الترتيب معلق. طب لما أنت إنسان ضعيف أمام قدرة الله وقوة الله لماذا تتكبر؟ إذن الكبر يعني ممقوت، تكلمنا فيه سابقا. فلما يكون فقير ومتكبر مختال كيف نفسك عليه؟ طبيعي أن الفقير يكون متواضع، يكون متواضع. هو الإسلام يحترم هذا الإنسان حتى إن كان فقيرا، الإنسان محترم في الإسلام وإن كان فقيرا وإن كان ضعيفا وإن كان كبيرا وإن كان، لكن هو يحترم لكن يكون متواضع. فإذا تكبر يبغضه الله. هذا الحديث أيضا تكلم عن الذي يصبر على أذى جاره حتى يفرق بينهما الموت، الهداية من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. الذي يقاتل يلقى العدو فيصبر أمامه ويصمت حتى يقتل أو ينتصر أصحابه، المقاتل الصابر في الجهاد يعني. يبقى تساوى الذي يقوم الليل ويحرس أصحابه ليوقظهم مع المجاهد، وتساوى الصابر على جاره مع المجاهد. رغم أن الجهاد تضحية بالنفس وتضحية بكل ما يملك الإنسان، يبقى فيه شدة ورعب وفزع وكذا وكذا، لكن الصبر على الجار يعني يبقى فيه، وطبعا يقول للجار يبقى فيه نوع من الاضطراب والقلق والانزعاج لما يكون الجار سيء في بيت في جار في محل في أي مكان، الجار السيء يسبب انزعاج لجاره العياذ بالله. ولذلك قالوا لما تختار دار اختار الجار قبل الدار. ولما واحد من السلف الصالح حب يبيع بيت قالوا له قال انا ابيع غالي تبيع غالي، قال لا ده مش سهل نبيع، يعني ايه ده بيع متواضع لا مساحه كبيره مثلا ولا مبني بناء جيد ولا حاجه، قال لا ده انا عندي جار يساوي الدنيا كلها فانا ابيع الدار غالي عشان الجار ايه جار كويس ممتاز متميز يعني متميز. ربنا يكرم الجميع بالجار الطيب الصالح، نسأل الله الجوار الصالح، نسأل الله الجوار الصالح. ووصايا الإسلام في أنك تختار الدار وتختار الجار وتختار الرفيق في السفر وتختار الرفيق في الحياة وتختار الصديق وتختار الزوجة. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم أن يخالل، وهكذا. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان. ولذلك يقول الإمام أحمد يجب أن يبذل الجار لجاره ما يحتاج إليه ولا يكون في بذله ضرر، يدي اللي هو عايز بس ما يكونش فيه إيه بذله له ضرر. وأعلى من هذين أن يصبر على أذى جاره ولا يقابله بالأذى. قال الحسن رضي الله عنه ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى. والحمد لله رب العالمين. طيب. إذا كان الإحسان إلى الجاري واجب، فقالوا من ضمن الإحسان ومن ضمن استدامة المودة للجار، ودائما أذكركم الجار، تخلي بالك أن الجار في أي حاجة، في غيط، في بيت، في زرع، في أي مكان، في محل، مش بس جار السكن البيت يعني. وإن كان الحديث بيركز على الحديث يركز على جار السكن على شيء إقامة، ولو عندي محل برضه يبقى مقيم في محل تجارة يقعد فيه 12 ساعة، برضه محتاج لجار يكون إيه حسن الجوار، سواء جار واحد ساكن جنبيه أو جار صاحب محل جنبيه، وهكذا. كذلك الزراعة، الزراعة اللي بيزرع جنبك برضه أنت محتاجين لبعض يعني، ده يصون يعني أرض أخيه، وهذا يصون أرض أخيه، من الواحد يغيب فالتاني إيه سبحان الله العظيم يعني يحل محله، زي ما قال المثل بتاع الخوارج يعني، يقول لك اعمل زي عمك بدري. الجماعة أحيانا تستخدم المناسبات الأمثال يعني على غير وجهها، واحد يقول لك مثلا أنا قدامي مصلحتين مش عارف أعمل إيه، ترى النهاردة أسافر عشان الميعاد بتاع الدكتور الفلاني واشوف الولد، ولا أروح المكان الفلاني عشان بيقسموا أرض، أحدث قسمة الأرض ولا أصحى على ولد مثلا، يبقى محتار يعني. فيجي واحد يقول لي يقول ما تروحش لهنا لهنا، ما يقول له ما تروحش لهنا لهنا عشان خاطر ايه، ما دام محتار ما تروحش، قد يقولها مداعبة او يقولها مزاحة. فيه مثل يقول لك الخوارج يقول لك ايه، امزي عمك بدري، امزي عمك بدري، من بدري هذا؟ سألنا على بدري، قال لك بدري ده كان يعني رجل مزارع فلاح. ف في يوم كان عيان وعنده ميه في الغيط، في الغيط الغربيه والغيط الشرقيه، لان الميه عاوز يزقي النار، فرد يزقي في الغيط الشرقيه والغيط الغربي، لما كان يغيب عنده ميه في عين واحد يعني يكون واحد يسد محل يعني، فهو جه ما سرحش، قال لك انا اسرح هنا ولا هنا مش رايح، سواء كان عيان او مش عيان، قال لك ايه مش هروح، وقعد في البيت ما محتار يعني يروح يزقي في الغيط الغربيه ولا في الغيط الشرقيه، قعد في البيت. فسرح ثاني يوم في الغد الغربي لقاها مسجية، ثالث يوم سرح في الشرقية لقاها مسجية. الناس قال لك ده بدري ده ما بيغفش خالص، أكيد عيان، ما بيغفش عن الغد خالص، أكيد عيان. فاللي في الغرب إذا قال واللي في الشرق إذا قال، قال لك أعمل زعمك بدري ولا استرحت لأنا ولا تروحنا يعني. طبعا ما ينفعش التواكل، لا صح التواكل لا صح، إنما هو قدر نوريلي عشان يريل مخلص ومجتهد ومعروف إنه ما بيقصرش ولا كلام من ده، فالناس قاموا بالواجب. ودائما واكيد هو كان برضه بيخدم الناس يعني، المزارع بيتبادل، لما انت النار تقدم السبت تلاقي الايه الحد زي ما قالوا. فالمثال يقول لك اعمل زي فلان، زي فلان ده لا راح هنا راح هنا بس قضت المصلحه يعني، بس ما تعملش التزايد، بيتقال على سبيل الدعابه، انما اللي بيعتمد على الله واثق في فضل الله، الله سبحانه وتعالى يقضي له حاجته إذا كان موصولا بالله سبحانه وتعالى جل شأنه. طيب هنا في حديث يقول لك يعني إذا كان الإحسان واجب، فالنبي أمر بالهدية إلى الجار عليه الصلاة والسلام، ولو تكون حاجة يعني بسيطة خالص جدا. والحديث عند 5558 بترقيم الشاملة إصدار الثاني، عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. فرس نشاه هو ايه؟ عظم الطرف الثاقل شاه للعظم اللي فيها يعني فيها اثر لحم بسيط جدا، عظمه فيها لحم بسيط جدا. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، يعني تهدي لجارتها ولو قليل، ولو عظمه فيها قليل من اللحم. في حديث يوضح هذا الكلام في غير رواية البخاري، يا نساء المؤمنين، هنا نساء المسلمات، فنشوف معنى نساء المسلمات يعني ايه ونساء المؤمنين يعني ايه. تهادوا ولو فرس نشاه، فانه ينبت الموده ويذهب الضغائن. في حديث ثالث، تهادوا فان الهديه تذهب وحر الصدر. الهديه تذهب وحر الايه؟ كان في النفس شيء من الغش يعني، ولا وساوس، ولا يقبل الحاجة. وفي واحد يقول لك ما بيسألش علي ما يعملش ذلك رحمي ما. وانت في حالك مش في حالك ما تكلموش وتسألش عليه، لكن هو يعتقد ان انت ايه تكرهه، يحصل له وسواس، او يكون هو محتاج وانت غني وما عندكش وما تسألش فيه، يبقى فيه شيء من الحقد والضغط. لما تهدي يذهب وحر الصدر اللي هو الوساوس او الغش او الحقد او البغضاء او الغضب، كان له سبب او غير سبب. احيانا الواحد يجي نفسه من الوسواس يزعل لوحده، فالهدية تذهب هذا الكلام. تهادوا ان الهدية تذهب، الهدية تذهب وحر الصدر. تهادوا تحابوا. هنا في هذا الحديث يا نساء المؤمنين او يا نساء المسلمات، نساء المسلمات معناها يا من أسلمت، والإسلام له ضوابطه وله نظمه وله أخلاقه وله قيم، الإسلام له التزاماته. فإذا كان فيه مستلزمات للإسلام والإيمان منها الهدية للجار ولو فرس نساء ولو شيء يسير جدا، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نساء، ما تستقلش الهدية أي حاجة كانت ولو بسيطة يعني. بس مش معنى كده ان يتحرى ان يختار بسيطه وعنده الامكانيه، ما عندوش امكانيه يعني. يعني اهدي لجارك او تهدي المراه لجارتها ولو شيئا يسيرا، طبعا شيء فيه شيء متميز شيء كويس له قيمه يبقى افضل. لو كنت عندي يملك، اذا كان يملك الانسان يعطي يبقى يعطي الافضل ويختار الاحسن، ما يبقاش مثلا الغني وذبح عجل ويودي فرس شاه ويودي الكوارع للجار ويقول لك ادي الكوارع. ايه كوارع؟ يعني يودي رجل للعجل ولا رجل، ويقول لك دي يعني النبي قال عليه الصلاه والسلام فرس الجار. طب انت ذبح عجل ايها الاستاذ ايها الشيء ايها الفلاني، ذبح عجل يبقى تهدي من العجل ما يناسب. اذا كنت هديه دي الناس نص كيلو بتدي الجار ايه؟ كيلو. انما قلت فرس لشاه يطي ضفر العجل ولا الساق تحت العجل يقول لك ده كوارع يعني يشويها ويتمتع بها طول الليل يتسلى عليها، ما ينفع. يقدر اذا لم يملك يعني الهديه تعطى، وهي ده شيء مندوب يعني ما هوش واجب يعني. الهديه تعطى في جميع الاحوال، ان كانت قليله فليعطي من القليل. مش النبي قال عليه الصلاه والسلام ولا تغرف له من قدرك شويه شوربه من قدرك، ان تغرف له من قدرك ولا تعطيه من الايه مرقه، مرقة يعني شوربة تديه، لو شوية شوربة تديه المانع. ما ساعات يقول لك يشتري شوربة قال في العلب مش عارف ماذا، قال لي عندك شوربة دجاج؟ أنا بستغرب عليه إيش شوربة الدجاج ليش؟ يعني يخزن لهم الشوربة كيس، أبو عشان يعني حبك الثاني لما تفرق باللحمة نعمل الشوربة. يعني لكن الحاجة، نسأل الله أن يوسع على المسلمين في جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. فيعطي ما يملك ويعطي مما عنده، يجود بما عنده، يعني الكريم يجود بما عنده، مش يجود بالأقل ما عنده، لا يجود بما عنده. ولذلك لما يقول القرآن يقول ويجعلون لله ما يكرهون، ما ينفعش. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فتعطي الجار الحاجة اللي بتحبها، ما فيش تعطي الحاجة الموجودة أقل حاجة ولو فرش، ما تحتقرش أي صدقة. وهذا أيضا يعني يقول لك يعني جود بالخير، خلي الجود خصلة موجودة فيك في جميع الأحوال، وبالذات المخاطب ليه خاطب نساء لأن النساء عادة يعني عاطفية، المرأة النساء عاطفية بطبيعتها، فالعاطفة تخليها دايما تحكم العاطفة في تصرفاتها، تزعل بسرعة وتفرح بسرعة، أقل حاجة تزعلها وأقل حاجة تفرح، ولو زعلها بكلمة زعلت بكلمة من جارتها تقعد تحكي فيها 15 سنة، زعلتني وقالت لي وعملت وقلت لها وكلام كثير يعني. فيعني عشان خاطر نسد باب الافتتان يبقى نجود عليها نحسن إليها، وفي نفس الوقت هي تفرح تفرح إنه بتسأل عليها زيارتها بتسأل عليها. والمرأة أيضا يعني في نساء كثيرة تحب التباهي، تقول لك نديها لازم تدي حاجة كويسة، لا مش لازم، الموجود يدي منه، جد بما عندك، وإذا كانت النية خالصة ربنا هيرضي عنك الذي تعطيه. إنما بيدي هو قرفان ومتضايق وبيدي هذا يعني يتأفف ومش هو سد خانه وخلاص يبقى الجار مش هيرضى عن اللي تبدي. أرضي الله سبحانه وتعالى، لما ترضي الله سبحانه وتعالى يرضي عنك الخلق، فأنت أحسن النية وأخلص، وإذا لم يوجد الخير الكثير أعطي من القليل، من الكثير قليل زي ما قال. إذا أعطيت بهذا يبقى تدوم المودة وتنبت المودة، ينبت المحبة، ينبت المحبة، ينبت المودة، تنبت شيء مع شيء قليل. إيه أنت بديك حاجة هي ترد حاجة والناس تهادى تهادى وتحاب، ويبقى الأمور العلاقات طيبة. هذا مما يكمل يكمل بناء المجتمع. لما الجار يبقى مع الجار فيه مودة، الجار مع الجار فيه تبادل محبة، فيه تبادل هدية ولو يسيرة، يبقى شيء طيب. والفضل لله أولا وأخيرا. تيجي السيدة عائشة رضي الله عنها في كم دقيقة يا مسجد؟ طيب السيدة عائشة رضي الله عنها تسأل سؤال عشان خاطر نختم هذا الموضوع إن شاء الله. حديث صحيح في البخاري يقول فيه حق الجوار في قرب الأبواب 5561 عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ عندي جارين أهدي المين؟ يعني طبعا بتسأل لو فيه هدية واحدة، مش نقول زي بدر مش هندي لده ولا لده، لا ندي الواحد من الاثنين. أي إلى أيهما أهدي؟ فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. مش بالأقرب للباب، واحد على اليمين واحد قدام الباب، الشارع 8 متر ولا على يميني مترين، يبدأ نعطي المين؟ نبدأ بالجري. طب لو فيه أكفي الاثنين؟ قال يدي الاثنين. لو فيه كفي الأربع أنا كفي الأربع، إنما لو فيه حاجة واحدة بس يبقى تعطي الأقرب جارا، أقرب بابا، الأقرب جيران أقربهم بابا، أي أشدهما قربا. ما شاء الله. ليه؟ لأن الأقرب الأقرب غالبا يبقى عشمها أكبر بحاجة. الحاجة الثانية الأقرب بيبقى عارف أحواله، جبت التاكسي نزلت الشنطة ونزلت مش عارف فيه والقفص والكيس وشايفة وراكب تاكسي راكب عربية وراكب موتوسيكل وقفت موتوسيكل وضربت كلاكس وطلع العيال يجروا ما شاء الله، ما احنا بنعمل لي حفلة، ضرب كلاكس يطلع العيال يجروا ها ايوه هات امسك على مالك يا واد كبت مش عارف فيه. طب الجار سمع والجار ما عندوش الا اللي انت جبت من الكيس البرتقال ولا كيس التفاح ولا كيس ولا كيس اللحم ولا كيس الخضار ولا البلح ولا اي حاجة، انت عمال جاي وفرحان والعيال تدعو يستقبلوك فرحانين لك، والجار ما عندوش هذا الكلام، يبقى اقرب الجيران هو اللي بيطلع على هذه الاشياء، اقرب الجيران يطلع على هذه. فلذلك لما تعطيه يبقى اديت ما عليك كما امر النبي صلى الله عليه وسلم، وتذهب ما في نفسه، يحب لك الخير ويتمنى لك الخير ويفرح لك لما يكون عندك الخير. انما لو منعت لو منعت يبقى يعني في شيء من الغضاضة قد يتحول إلى حقد، إلى ضغينة، إلى بغضاء. لا، نمنع هذا الكلام لكي يترابط المجتمع على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فيه فيه أيضا علامات العلماء قالوا فيها مين الجار القريب. قال لك الجار القريب لما تنتهي يسمع لك، مثلا افترض إن واحد جنبك لكن باب من الناحية الثانية على الشارع الثاني، هو مجاور الملاصق ليك لكن فيه حارة في الأوسارع بعديفة بسبعة ثمانية متر وعمل باب على البنة، لكن لما تقول يا الله بيسمع، يا جاري يسمع، يبقى إذا سمع النداء يبقى دي علامة أنه قريب. إذا كان يصلي معك في المسجد هذه علامة من علامات قرب الجار برضه. قالك إذا كان يصلي في مسجد ليه القريب يعني يصلي معك. ثم أنه هناك حديث عن كعب بن مالك مرفوعا عند الطبراني ولكن كان سنده ضعيفا لكن اشتهر بين الناس، يقول فيه يعني الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حق الجوار 40 دارا من كل جانب. يعني وفي واحد ثاني 40 دار جار، 40 دار جار، يعني 40 جار من كل جانب لجيران. طبعا مش هتسع هؤلاء بالهدايا وبالأموال، يبقى تسعهم بالإيه؟ بالأخلاق والصلة وعادة المريض وتشيع الجنازة والمتابعة على أحوال والأثمان على أحوال الود، عملية البنت عمل فيه خير الحمد لله، تهنئه في فيما يسره وتعزيه فيما يضره أو يسيء. هكذا يعلمنا الإسلام ويعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزى الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الجزاء. اللهم صل على سيدنا محمد جازيه أحسن ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بارك الله فيك. الله أكبر، الله أكبر.